أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.